الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 44 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 54 بعد 100، هذه الآية أيها الإخوة شرح بعضها ووقفنا في ثناياها على آية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتكم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالذي أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلبه الأمن، والذي لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلبه الخوف. إذن الأمن والخوف متعلقان بطاعة الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن خفت من الله لن تخاف من عبيده، وإن لم تخف منه أخافك من عبيده. إن خلع قلبك من عبيده. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. وقد بينت في درسين سابقين تفاصيل أن تظن بالله غير الحق: أن تظن أنه لا ينصر رسوله ولا المؤمنين، يضيع على المؤمن عمله، يستوي عنده الذي عصاه والذي آمن به. هذا كله يعد ظن سوء، ولو أنه ظن ليس غير ما كان هناك من مشكلة، ولكن هذا الظن سيردي صاحبه وسيهلكه. ما من شيء تعتقده خطأ إلا وله انعكاس خطير في سلوكه، المحاسبة على السلوك. أن تعتقد عقيدة زائغة، أو أن تتوهم وهما غير صحيح، أو أن تتوهم وهما لا ينبغي أن أقول غير صحيح، ليس هناك وهم صحيح، أو أن تتوهم وهما، هذا له انعكاس خطير في السلوك. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ بعضهم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لنفر من أصحاب رسول الله أرادوا أن يلقوا العدو خارج المدينة، فارتدى درعه وخرج. لما شعروا أنهم طلبوا منه شيئاً لعله لا يريده فخجلوا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سار لم يلتفت، فخرج والتقى بالعدو في أحد. هؤلاء المنافقون الذين ألمهم ما حصل قال: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني ما سمع كلامنا ولا استجاب لنصحنا. قل: إن الأمر كله لله. الأمر كله لله. بالمناسبة هنا محل ذكر أن الشيء إذا وقع أراده الله، بصرف النظر عن أن الذي أوقعه كان مريداً أو غير مريد، كان حكيماً أو غير حكيم، كان صالحاً أو طالحاً، كان خيراً أو مجرماً، ما دام وقع الذي وقع فقد أراده الله. هذا نظام التوحيد، لا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراده. قل إن الأمر كله لله. هذه الفكرة وحدها أيها الإخوة تجعلك لا تندم أبداً أبداً، ما دام الشيء وقع أراده الله لحكمة أعرفها أو لا أعرفها. قل إن الأمر كله لله، لأن النبي خرج إليهم والتقى بهم ولم يحصل ما نريد من النصر. الله عز وجل قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، لو أن الله كتب النصر المستمر للمسلمين إلى أبد الآبدين لدخل في الإسلام كل منافقي الأرض، ولو أنه كتب عليهم أن لا ينتصروا لانفض عنهم كل أهل الأرض. الله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني في الحياة الدنيا تارة تنتصر، وإذا كان هناك خطأ لا تنتصر. يعني الآن محل الإشارة إلى فكرة خطيرة جداً، مؤمن لا يخاف، وحينما يخاف الله ولا يخاف عباده أو عبيده يلقي الله في قلبه الأمن ويحفظه. لكن لو أن إنسانا فهم هذا الكلام ولم يتعمق به، فجاءت ضربة مؤلمة لمجتمع المسلم بعد هذه التهديدات، ماذا نقول؟ نقول الشيء الذي وقع أراده الله، ونصر الله يتنزل على المؤمنين الذين يستحقونه. أما أنصاف المؤمنين، أما أرباع المؤمنين، أما أثلاث المؤمنين، أما أخماس المؤمنين، أما أسداس المؤمنين، أما أعشار المؤمنين، أما أصفار المؤمنين، هؤلاء ليسوا أهلاً أن يتنزل عليهم نصر الله. نقول لهم راجعوا إيمانكم، وراجعوا عقيدتكم، وراجعوا توحيدكم، ثم راجعوا سلوككم، ودققوا في حركاتكم وسكناتكم، دققوا في بيوتكم، دققوا في متاجركم. أنا أقول كلام أصولي، الله عز وجل ينصر الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن تنصروا الله ينصركم، وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلها وعود، زوال الكون أهون على الله من أن لا تحقق، لكن لا تحقق إلا لمن هو أهل لها. بالمناسبة لا تحقق إلا لمن هو أهل لها. هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني النبي لم يستمع إلينا، فكان الذي كان. إذا دخلوا كلمة لو، وكلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولكن هناك لو واحدة إيجابية سمح بها، إنسان تعامل بالربا فأتلف الله ماله، فإذا قال لو لم أتعامل بالربا لحفظ الله مالي، هذا كلام صحيح. إنسان يعني سمح بالاختلاط في بيته فخانته زوجته، فإذا قال لو لم أسمح لم تخني زوجتي، هذا كلام صحيح. هذا سماها العلماء لو الإيجابية، مسموح بها. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ جاء الجواب الإلهي قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو أنه استمع إلينا ونفذ نصحنا ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يعني قصة رمزية، إنسان سيسافر إلى بلد بعيد بالطائرة، أمه رأت في المنام أن هذه الطائرة سوف تحترق وتسقط، لذلك تعمدت ألا توقظه في الوقت المناسب، وعدته أن توقظه ولم تقضه ليسلم من هذا الحادث الأليم. بعد أن مضى بعض من النهار دخلت إلى غرفته فرأته ميتا، أرادت أن تخلصه من موت محقق بالطائرة فمات في فراشه. لذلك الله عز وجل قطع سلطان البشر عن الرزق والأجل. من هنا نقول كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. سيدنا خالد مات على فراشه، قال: خط 100 معركة وما في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن أمضينا درسين بفضل الله تعالى في الظن السوء، والظن السوء يقود إلى الكفر، والظن السوء يردي الإنسان، والمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل، والمؤمن يحسن الظن بالله وبأوليائه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك أنت حينما توقن أن الله حكيم لا تقع في حيرة من أمرك حينما تسمع أخبارا مخيفة، لحكمة أرادها الله ليبتلي ليمتحن، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي ليطهركم، والله عليم بذات الصدور. يعني الله يعلم وأنت لا تعلم. قال بعض الصحابة: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعلم سركم وجهركم، يعلم السر وأخفى، الذي خفي عنك يعلمه الله عز وجل. والدليل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني الله عز وجل لا بد من أن يمتحن، ومع الامتحان يكون الفرز. نعم، الهجرة امتحان وفرز. حديث الإسراء والمعراج الذي أخبر النبي به أصحابه امتحان وفرز. بعض من كان مع النبي ارتد عن الإسلام، مو معقول أن يذهب إلى بيت المقدس وأن يصعد إلى السماء وفراشه ساخن. فبعض الأحاديث هي امتحان وفرز، والهجرة امتحان وفرز، ومعركة الخندق امتحان وفرز. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والله في هذه الأيام العصيبة هناك من يقول: انتهى الإسلام، الآن معركة ضد جميع المسلمين في العالم، والطرف القوي لا يرحم، قوي جدا، معه من أنواع الأسلحة الذرية والنووية والكيميائية والجرثومية وما إلى ذلك، والمسلمون ضعاف عزل فقراء عندهم جفاف. هكذا تستمع هذا الذي إيمانه ضعيف يقول: انتهى الإسلام. أما سراقة حينما تبع النبي ليقتله ولينال 100 ناقة كجائزة، قال له النبي الكريم، والنبي مطارد وقد أهدر دمه وقد وضع لمن يأتي به 100 ناقة جائزة، قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ إنسان مطارد مهدور دمه لعله يقتل بين ساعة وأخرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، يعني كأنه يقول أنا سأصل المدينة وسأنشئ دولة وستحارب هذه الدولة أضخم دولة في العالم، وسوف ننتصر عليها وسوف نأتي بكنوزها، ويا سراقة الذي تتبعني لتقتلني، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. ما معنى ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام واثق من نصر الله له، وكذلك المؤمن. المؤمن لا يخضع لتضليلات إعلام الغرب. الإعلام الغربي يضلل ويغسل الأدمغة ويخيف ويملأ القلوب خوفاً كي نقعد، كي نستسلم، كي نبقى سوقاً لهم، كي يغتنوا عن طريقنا. ولكن المؤمن لا يخاف إلا من الله. دقق مرة ثانية، بقدر خوفك من الله فأنت موحد، وبقدرك خوفك من خلقه فأنت مشرك. فلا تخافوهم نهي، وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني علامة إيمانكم أنكم تخافونني ولا تخافونهم. فإذا خفتوهم ولم تخافوني، هذا دليل الشرك. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يعني الشيطان كما قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان كبعض الحشرات يشم رائحة فيأتي، إن رأى في الإنسان ضعفاً حباً للدنيا، تكاسلاً عن عبادة الله، خوفاً من غير الله، مخالفة بسيطة يأتي. الإنسان حينما يخالف أمر الله يضعف، فإذا ضعف مكن منه الشيطان. مثلاً تقصري السنة والفرض، ترك السنة، بيجي وقت تترك الفرض. السنة حصن، إن رآك متهاوناً في السنة أغراك أن تترك الفرض، أما إن رآك محافظاً على السنة يئس من أن تتبعه. قال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم الشيطان يعني جعلهم يزلون، جعلهم يخطئون. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يعني فيهم إشارة لطيفة إلى أن هؤلاء الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا صلى النبي عليهم؟ عصوا أمر النبي فقتلوا طبعا. لماذا صلى عليهم؟ قال علماء التفسير: إنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا. يعني اجتهد أن النبي أمرنا أن نقف هنا كي ندافع عن المسلمين، فلما انتصرنا وتوهموا أنهم قد انتصروا نزلوا. فليس هناك يعني رغبة أو نية في إيقاع الأذى بالمؤمنين، لكنهم عصوا، وكان من جزاء عصيانهم أن الله لم ينصر مجموع المسلمين. يعني دائماً وأبداً أيها الإخوة، نحن في قارب واحد. كلام بليغ. والنبي من أحاديثه الرائعة أنه مثل لهذه الحقيقة بأن قوماً استهموا في سفينة، كان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فالذين في أسفلها صعدوا إلى أعلاها ليأخذوا الماء، كأنهم توهموا أنهم يشقون على هؤلاء الذين في أعلاها، فنقبوا في حصتهم نقباً كي يأخذوا الماء مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. إن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. ونحن في قارب واحد، إذاً ينبغي أن نتعاون وينبغي أن نتناصح، والطرف الآخر لا تعنيه فئاتنا بل يعنيه مجموعنا، لا تعنيه فئاتنا وجماعاتنا بل يعنيه مجموعنا. لذلك ينبغي أن نكون متعاونين. كلما عصى الإنسان ربه دخل الشيطان أغراه بمعصية أكبر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني أحيانا الإنسان يعمل عمل صالح تأتيه متاعب، المنافق يشمت به، نصحتك ألا تفعل هذا، نصحتك ألا تحضر درسا دينيا، نصحتك ألا تفعل كذا، نصحتك ألا تقول هذه الكلمة، نصحتك ألا تخطب، ما لك وللناس. المنافق شأنه أن يشمت. لذلك من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. يعني إذا ألمت بك لا سمح الله ولا قدر مشكلة، إياك أن تشكو همك لكافر. أول كلمة يقولها لك: ألم أنصحك ألا تفعل هذا؟ أنا أتمنى على كل أخ كريم فعل خيرا ألا يندم. والله الذي لا إله إلا هو، حينما أرى أخا مؤمنا فعل خيرا ثم ندم أتألم عليه. أنت لا تعرف الله، تفعل خيرا وتندم؟ تكون عفيفا وتندم؟ تكون ورعا وتندم؟ تدع شيئا حراما وتندم؟ كأنك فعلته. لذلك قالوا: من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها. شو قولك إذا واحد بالأسكا في بأعلى نقطة بالأرض أو بأستراليا بأخفض نقطة عمل مع عمل لا يرضي الله، وانت قلت وانت بالشام الله يدبر حاله عمل طيب، انت حينما اقررته على هذا العمل كانك فعلته. ومن شهد معصيه فانكرها كان كمن غاب عنها. شان الكافر والمنافق انه يشمت بالمؤمن. لذلك لا تري الطرف الاخر منك ضعفا، لا تشكو اليه همك، اشكو همك لمؤمن. أما الطرف الآخر كن قوياً أمامه، تجلد أمامه. يمكن أن تشكو همك لمؤمن، أما أن تنهار أمام كافر ماذا يفعله معك؟ يشبت بك ويعنفك ويلومك ويحملك على أن تندم على عمل طيب. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ضربوا في الأرض أي سافروا بابتغاء فضل الله. الإنسان أحيانا يضيق رزقه في بلده فيضرب في الأرض، يعني يسافر يبتغي الرزق. أو كانوا في غزوة لنشر الحق. إن رأيت إنسان سافر يبتغي الرزق الحلال وقد ضاق به الرزق في بلده، لكن بالمناسبة إذا كنت في بلد مسلم كهذا البلد الطيب ولك دخل يكفيك وزوجتك معك وأولادك معك وبإمكانك أن تؤدي شعائر الله أداء كاملا وأن يكون ابنك في المسجد وأن تسمع الأذان من أجل أن ترفع مستوى معيشتك، من أجل أن ترفع مستوى إنفاقك، تذهب إلى بلاد الكفر وتقيم معهم إقامة دائمة وتندمج بهم وتثني عليهم وتمدحهم، وبالمقابل تزدري أمتك وتزدري وطنك وتضيع مستقبل أبنائك، وأنت يعني في الأعم الأغلب لست ضامنا أن يكون ابنك مسلما، فضلاً عن أن يكون ابن ابنك مسلماً، فضلاً عن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً. فهؤلاء ينبغي أن ينتبهوا. لذلك الولاء والبراء شيء في الدين مهم جداً، ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار والمنافقين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. وهؤلاء الأقوياء يتمتعون بحياة راقية جداً في وهم الناس، فلما أصابهم ما أصابهم انقلبوا وحوشا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لذلك أشد حالات الألم حالات الندم، يعني كلمة لو هذه تحرق القلب من إنسان غير مؤمن. لو فعلت كذا، لو اشتريت هذا البيت، لو تزوجت هذه المرأة، لو لم أرتكب حماقة لكنت كذا وكذا. قال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. الآن دقق، يعني إذا واحد مات في معركة في سبيل الله أو مات في سفر وكان مؤمنا وكان موحدا وكان مخلصا وله عمل طيب، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. شوف كلمة يجمعون، دقق في كلمة يجمعون. الإنسان بتاجر بيربح، يشتري بيت، يشتري مركبة، يتزوج، بيهيئ أموره. بعد مراحل مديدة بالتجارة بينتقل لشيء اسمه الجمع. تجاوز موضوع رزقه وموضوع تأمين بيت لأولاده وتزويج أولاده، وتجاوز موضوع طعامه وشرابه وموضوع ثيابه، هذا كل شيء صار يعني عنده ما يكفيه حتى الموت. بيدخل بمتاهة، متاهة بسميها، بيدخل بمتاهة الجمع، بيتنافس مع بقية التجار. أنت كم 100 مليون جمعت السنة؟ ما لك فهمان منهم، أنا 300 مليون. هذا هو الجمع، والجمع هو كسب، والكسب ليس لك، تحاسب عليه ولا تنتفع به. ما الذي هو لك؟ هو الرزق. ما هو الرزق؟ الذي أكلته فقط، والذي لبسته، والذي تصدقت به. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو الرزق الذي تنتفع به، تنتفع بجزئيه في الدنيا وليس له أثر مستقبلها. أكلت، إذا واحد انعزم 100 عزيمة وكل عزيمة من أرقى أنواع الولائم، وفي أحد الليالي آلمه سنه ألما لا يحتمل، لو أنه استرجع بذاكرته الطعام الذي أكله في الوليمة السابقة والتي قبلها والتي قبلها، هل يزول هذا الألم؟ أبدا. شيء آني، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. الله عز وجل يخبرنا يا محمد قل له متاع الدنيا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، وإن أصررتم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فلذلك ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هؤلاء الذين يجمعون بعد أن جمعوا الأموال أين هم؟ في القبور. ما بعد هذا المال الكبير الكثير إلا القبر. لذلك مرة يعني ألقيت درس من فضل الله عنوانته ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ جمعت أكبر ثروة في الأرض ثم ماذا؟ الموت بعد منه. ارتقيت إلى أعلى مكانة في الأرض ثم ماذا؟ الموت. جمعت أكثر الناس حولك ثم ماذا؟ الموت. الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، وصحة الصحيح ومرض المريض، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، يلغي كل شيء. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أيها الإخوة الكرام، قبل أسبوعين أو أكثر بيّنت أن التكذيب بالآخرة نوعان، تكذيب قولي وتكذيب عملي. قد لا تجد مسلما في العالم الإسلامي يكذب بالآخرة تكذيبا قوليا، ولكن والله الذي لا إله إلا هو إن معظم المسلمين يكذبون بها تكذيبا عمليا. كيف؟ الذي يغش المسلمين ليزداد ربحه، هل أدخل الآخرة في حسابه؟ هل علم أنه سيوقفه الله عز وجل ليسأله لما فعلت هذا؟ الذي يفعل المعاصي والآثام ويأكل الأموال الحرام ويعتدي على الأعراض ويغتاب الناس ويصلي في المسجد، هذا الذي يسافر فيزني، يسافر فيشرب الخمر، وهو من المصلين في المسجد مثلا، ليس عندنا والحمد لله، لكن هذا هل أدخل في حسابه الآخرة؟ أبدا أبدا. لذلك أحد العلماء قال كلمة أعجبتني، قال حينما ألتقي بالمسلمين وكأن لسان حالهم يقول وما نحن بمبعوثين. لا يمكن أن تؤمن أن هناك حساب بالمثاقيل وتغتصب هذا البيت وتغتصب هذه الأرض وتغتصب هذه الشركة وتطلق امرأتك طلاقا تعسفيا، مستحيل. لذلك الشيء الخطير ليس التكذيب القولي، التكذيب العملي. يعني طبيب زرته ولم تقنع بعلمه ولكنك لطيف واجتماعي ومهذب، أديت له الأجرة وصافحته وأثنيت عليه وشددت على يديه وأثنيت على علمه، ولم تشتري الدواء إطلاقا ولم تعبأ به. السلوك هو الأصل. هذا كلام مجامل، كلام ذكاء. أما لأنك لم تشتري الدواء، لأنك لست قانعا بعلمه، أنت تكذبه مع أنك تثني عليه. دققوا في هذه الناحية. هذا الذي يأكل المال الحرام يغش المسلمين، وأنواع الغش الآن لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. يبيع المواد المحرمة، يضع المواد المسرطنة الضارة كي يتضاعف ربحه، يتعامل مع الشيطان من أجل أن يربح، يعرض النساء كاسيات عاريات كمعلنات على بضاعته من أجل أن يربح. هذا لو أنه صلى في المسجد لسان حاله يقول وما نحن بمبعوثين، ما عنده إلا الدنيا. لا تعبأ بالتكذيب القولي، لا أحد يكذب بالآخرة قوليا، ولكن انظر إلى عمله. هذا الذي يسمح لابنته أن تكون في الطريق كاسية عارية، كاسية ترتدي ثيابا ضيقة تصف حجم جسمها، أو ثيابا رقيقة وهي تثير الفتنة في الطريق، وهي مسلمة وأبوها مسلم وأخوها مسلم، هذا الذي يسمح لبناته أن يكن هكذا، هذا أدخل في حسابه الآخرة؟ علم أن هذه الفتاة سوف تقف أمام الله يوم القيامة وتقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، هو سبب فسادي. هذه الأم المحجبة التي تمشي في الطريق وابنتها شبه عارية تمشي إلى جانبها، لا سلطان لها عليها أبدا؟ أين التربية والتوجيه؟ أين تلقين العلم الشرعي؟ أين البيت المسلم الذي ضبطها؟ لذلك أيها الإخوة، قضية التكذيب بالآخرة يعني قلما تجد في العالم الإسلامي كله واحداً يقول لك ما في آخرة، لا. لكن لا يعد مصدقاً بالآخرة إلا من كان عمله منسجماً معها، إلا من كان عمله منسجماً معها. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. إذا في 100,000 و200,000 و5 ملايين وهذا الحاضر وهي المحاكم ما لي حاعطيك، هي مشاكل المسلمين. يعني والله ما بمر جمعة إلا في عندي 6-7 قضايا مالية بين مسلمين كلهم وبمئات الألوف وبالملايين، ما بيدفع. بعد حاله ذكي والقانون معه وشاطر وهذا الحاضر وبتلبس فوق منه، بدي الشرع سيدي، بدي الشرع. لذلك أيها الإخوة، لعل الله سبحانه وتعالى لا ينصرنا لما نحن فيه من ضياع. لعلكم تظنون أن الصلاة وحدها هي الدين، قم فصلي إنك لم تصلي. لا تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا كنت مستقيما على أمره، إلا إذا كنت وقافا عند حدود الله، إلا إذا كان دخلك حلالا وإنفاقك حلالا. فلذلك ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. مرة كنت في بلد إسلامي قرأت كتابة، قصة عالم جليل ألف كتيبا صغيرا عن تقليد الأعاجم بغطاء الرأس برنيطة. يعني هذا الرجل منع ارتداء العمامة والثياب الإسلامية، فلما وجد هذا الكتاب فوضع صاحبه في السجن. الكتاب ألف بموافقة الحكومة ونشر وطبع بموافقتها، ولكن بعد حين منع هذا الزي. فعكف على كتابة مرافعة هذا العالم الجليل وهو في السجن، الذي يتكلم هذه القصة من كان معه في السجن، عكف على كتابة مرافعة 80 صفحة. يقول هذا الرجل في أحد الأيام استيقظ هذا العالم الجليل وهو في السجن مستبشرا ومزق كل هذه المرافعة. ماذا فعلت؟ تكتبها من أسبوعين أو 3. قال له رأيت رسول الله وقال لي أنت ضيفنا غدا، ما لي ولها. ثاني يوم قتل طبعا أعدم. يعني إذا أنت لك عمل بالآخرة، ما هذه الدنيا؟ الشيء الغريب، الصحابة الكرام في أسعد لحظات حياتهم عندما غادروا الدنيا. هل أسأل طبيب قلب أو أسألك ركاب طائرة كادت أن تسقط، تلاقي الهلع والجزع. إذا الإنسان ما في عنده بالآخرة رصيد، ينخلع قلبه من ذكر ألفاظ الموت، ينخلع قلبه. حدثني أخ مضيف طائرة من أخواننا، كان بطائرة حلقت فوق باريس ودخلت في سحابة مكهربة وحطمت مقدمتها وتحطم جهاز الرادار فيها وكسر بعض النوافذ، وكان احتمال سقوطها 99%. قال لي دخلت على الركاب يضربون وجوههم ويلدبون وجوههم ويبكون على أولادهم وزوجاتهم ويصرخون. قال له الطيار هديهم. قال له ما سمع مني واحد. رأى واحد هيك هادئ بأحد المقاعد، قال لعل هذا عنده أعصاب قوية يهدئهم. ذهب إليه فإذا هو مغمى عليه، هذا الوحيد. إنه العبرة أن يكون لك عمل بالآخرة، لك عمل بالآخرة. في مال دفعته، في طاعة قدمتها، في دعوة أقمتها، في ميتم دنيته، في كتاب ألفته، في تربية أولاد ربيت. إذا واحد ما له رصيد بالآخرة مشكلته كبيرة كثير، يعني ملامح الموت ترتعد مفاصله، ينهد كيانه. على كلمة ولئن متتم أو قتلتم إيش بصير يعني؟ قال لا إلى الله تحشرون. دقق في المؤمنين، عند موتهم أحلى ساعات حياتهم. النبي قال الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. مرة ركبت مثل تركيب، أنه واحد قلنا له أنت فقير جداً، ائتي بدكتوراه لتكون أغنى إنسان وأرقى إنسان في البلد. فذهب إلى بلاد الغرب، اشتغل حارس، اشتغل عامل في مطعم، أعمال مهينة ومتعبة ومشقية، والدخل قليل، ودرس 10 سنوات، أخذ دكتوراه، صدق الشهادة، صدق بالخارجية وصورها، وقطع تذكرة عودة، ودخل إلى المطار، وأعطي بطاقة الصعود، ووضع رجله على سلم الطائرة. انتهى زمن التعب، زمن الشقاء، زمن الفقر، زمن القهر، هذا كله انتهى. الآن سيتسنم أعلى منصب في بلده، سيكون أغنى إنسان، يسكن أجمل بيت وأجمل امرأة وأجمل مركبة، هو مثل تركيبي. حينما يضع رجله على سلم الطائرة، أليست هذه أسعد لحظات حياته؟ هذا الموت، الموت عند المؤمن، كل هالعمر لهذه الساعة، بغض بصره، بيضبط لسانه، بينفق ماله، بيصلي الفجر، بيصلي قيام الليل، بيتحمل متاعب الناس، كله في سبيل الله، بيحرم نفسه أشياء محببة جدا بس لا ترضي الله، ناس عايشين بشهواته، هي ما ترضي الله عليها. قد يأكل طعاما خشنا، يسكن في بيت، وكان بإمكانه لو مد يده للحرام أن يسكن أجمل بيت وأن يركب أجمل مركبة، لكنه آثر طاعة الله عز وجل. هذا الإنسان إذا جاءه ملك الموت أو اقترب منه، هو في أسعد لحظات حياته. هذا معنى الآية: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول هذا الذي في السجن، قال: ما رأيت بحياتي إنسان، له كتيب صغير قرأته، ما رأيت بحياتي إنسان هيك سعيد ومستفشر ومنطلق إلا هالإنسان. مزق المذكرة 80 صفحة ما بديها، وفي اليوم التالي طبعا غادر الدنيا إلى الله عز وجل. فأنت كل بطولتك، كل ذكائك، كل توفيقك أن تعمل عملا إذا جاء ملك الموت تكون أسعد الناس. حينما ولدت كل من حولك يضحك وأنت تبكي وحدك، عند المغادرة كل من حولك يبكي إلا حالات نادرة جدا. مرة واحد ورث من عمته مبلغ بالملايين، طبعا الحزن خلاه يطول دقنه ولبس أسود، فأجا صديق قال له: تهانينا. ما قال له: عظم الله أجركم، قال له، هو حكى الحقيقة طبعا. فمعظم الناس إذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. لا ينفعك شيء، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. بتقدر كل يوم تعد للآخرة، تدخر عمل صالح، خدمة إنسان، إنفاق مال، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، تلبية حاجة إنسان، رعاية أرملة، إطعام يتيم، خدمة إنسان، تقدر تعمل كل عمل صالح تدخره عند الله؟ فإذا جاء ملك الموت كنت أسعد الناس. هي مشكلة المشكلات، يعني أخطر حدث على الإطلاق في المستقبل مغادرة الدنيا. بحسب منظور الناس من كل شيء إلى لا شيء. في واحد ما عنده سرير نظيف، عليه ملاءة نظيفة، بينام مرتاح، في غرفة طعام، في مطبخ، في طعام، في ألوان من الطعام، أولاده أمامه، زوجته أمامه. طيب هالشيء يستمر على طول؟ لا، رجيو الله يرحم المرحوم صار ذكرى، يعني إذا كان محسن بذكروه، وإلا بإلك خلصنا منه. الميت طبعا مستريح ومستراح منه. أنا الذي أراه من هذه الآية: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اجعل العمل للآخرة كل همك أبدا، حتى إذا كان اقترب الإنسان من الموت ما ينهار. والله أيها الإخوة، يعني بحسب اطلاعي أرى أناسا إذا اقتربوا من الموت أصبحوا من الضعف كالأطفال، كالطفل يصير. الموت حق، ولا يمكن أن يبقى منا أحد، كل هذا من في المسجد. ولكن البطولة أن تحسن مغادرة الدنيا، أن تغادرها إلى الجنة. يعني إذا الواحد تمكن أن يأتيه الموت وهو نقي، الحديث الشريف القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. سيدنا سعد بن الربيع تفقده النبي عقب معركة أحد، ما عرفوا مصيره، وكل صحابيا أن يتفقد حاله، ذهب إلى ساحة المعركة فإذا هو بين القتلى، لكنه فيه رمق. قال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتفقدك، هل أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ يعني شو وضعك؟ قال له: إنني مع الأموات، ولكن الآن دقق، واحد مع الأموات وسيغادر الدنيا وهو شاب. قال له: أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزى الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، ما لكم عذر أبدا. معنى ذلك أنه كان في أسعد لحظات حياته على الإطلاق. فنحن زهدنا وتوفيقنا أن نجعل هذا اليوم الذي لا بد منه، بعد أو اقترب، أن نجعله أسعد لحظات حياتنا، طبعا باستقامتنا ومعرفتنا وعملنا الصالح. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني هلأ إذا واحد ألقينا القبض عليك وسوف نسوقك إلى أمك، أمه كلها رحمة، ما بيخاف إطلاقا، ما دام إلى الأم ما في مشكلة. الآية الأولى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في سؤال: لماذا ورد في قوله تعالى يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ لماذا جاءت الظلمات جمعا والنور مفردا؟ لأن الظلمات هي الباطل، والباطل متعدد، والنور هو الحق، والحق لا يتعدى. يعني الحق هو طريق مستقيم بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، ضع نقطتين وأتي بمسطرة، ارسم خط بينهما، ارسم لي خط ثاني بين النقطتين يأتي فوقه، ثالث، رابع، خامس، مليون واحد، الحق لا يتعدى. أما بيرتسم معك هالنقطتين مليون خط منحني، مليون خط منكسر، الباطل هو الانحراف. في عندك مليون باطل اعتقادي، مليون باطل سلوكي، أما الحق واحد. لذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع، يخرجهم من الظلمات إلى النور. بعضهم يقول إن مصافحة النساء حرام، وبعضهم يقول إنها ليست محرمة، وبعضهم يقول إنها مكروهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، مصافحة المرأة محرمة. وأنا قلت مرة في بلد أجنبي بأمريكا، سئلت هذا السؤال، قلت: الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال بحسب القانون البريطاني لعلو مقامها، والمرأة المسلمة لا يصافحها إلا 7 رجال بحكم القانون القرآني لعلو مقامها عند الله. فالمصافحة يعني بالنصوص الثابتة محرمة. ما موقف الإنسان من الموسيقى والغناء؟ وهل الاستماع إلى الأغاني حرام؟ هذا أخ حديث عهد جزاه الله خيرا، حديث عهد جدا يعني بسلوكه مع الله عز وجل. طبعا الغناء حرام قولا واحدا، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إن أراد التفصيل في درس أحد بعتقد عن الغناء في كل الأدلة والتفاصيل فليرجع إليه. يقول أخ ثالث أنه في آخر الزمان يأتي عليكم رمضان أوله يوم جمعة وسطه يوم جمعة وآخره يوم جمعة، ويأتي بعده شوال، وما أدراكم ما شوال، يقتل فيه الناس هرجا ومرجا، فإذا كنتم في ذلك الزمان فسددوا قواكم وأغلقوا أبوابكم. أعتقد أن هذا الحديث لا أصل له. نعم، والحمد لله رب العالمين.